فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع كلام المصنف في الباب العظيم الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وهو الكلام على الشفاعة والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فدعا بها وتعجل بها في الدنيا، دعا بها على قوم. وأما أنا دعوتي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فتكلمنا عن الشفاعات وبينا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات يوم القيامة نختم بها الكلام في هذا الباب. الشفاعات يوم القيامة شفاعات الأنبياء تضرب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يرسم لنا ذلك رضي الله عنه وأرضاه ويظهره لنا ويتجلى. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم. فالحديث فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الكبائر الذين خرجوا من النار وألقوا في نهر الحياة، قال فينبتون كما تنبت الزريعة في أثاء السيل. ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذه شفاعة الأنبياء يوم القيامة، وكل نبي له شفاعات يشفع بها، وشفاعة الملائكة، الملائكة أيضا يشفعون. قال الله عز وجل يقول شفعت الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون لم يبقى إلا شفعة أرحم الراحمين، هذه شفعة الملائكة، والملائكة يشفعون ويخرجون من النار من يعرفون، والنار لا تأكل مواطن السلود، تشفع الجميع من دخل النار ليخرج منها وهم من أهل التوحيد فقط. الشرط من أهل التوحيد، لأنها قلنا هناك شرطان لصحة الشفاعة، الإذن والرضا. الإذن والرضا كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله تعالى كم من ملك في السماوات لا تؤتون شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. فالمؤمنون لهم شفاعات يوم القيامة أيضا، ولذلك الحسن وغيره يقول للصالحين من هؤلاء لهم شفاعات فاستكثروا من إخوان الخير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا يصلون معنا يحجون معنا. فقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقه إلى ركبتيه إلى، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلب مثقال ذرة دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلب مثقال ذرة مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا، يعني لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فإن وجدتم في قلب مثقال ذرة من خير فأخرجوه، ثم فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول ربنا نظر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول لم تصدقوني فبهذا الحديث فقولوا إن شئتم إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضعيفة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه شفاعة المؤمنين وشفاعة الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نمران بن عتبة لماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، أم الدرداء الصغرى، فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، وقال يعني لهم ألهم 70 أيضا من حور العين ويغفر لهم مع كل دفعة أو مع أول دفعة من دم. شفاعة الأولاد لآبائهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. قال نعم صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم في رواد غبيس، يتلقى أحدهم آباه أو أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بسن في ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. الله أكبر. فالأولاد لهم شفاعات عند الله جل وعلا، وأيضا إخوان الصدق لهم شفاعات عند الله كما سبق. يبقى لنا الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد باع نفسه لله وقال لهم فرد السالفة ما تركت ما أنا عليه، فكانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هو البلاغ والبيان، بعد ذلك تأتي كل وظيفة أخرى تأتي تبع لهاتين الوظيفتين. إذا قلنا الأولاد يشفعون أبائهم، فإذا أيضا العلماء يشفعون في أقوامهم. ففي الأثر أنهم كادوا يدخلون الجنة ودخلوا الجنة، فالله تعالى يقول ادخلوا، ويأتي عند العالم يقول له ابقى بهم كما كنت تعلمهم في الدنيا فأنت تعلمهم في الآخرة وتأخذهم إلى الجنة. اللهم أمين. أعوذ الله عنك وترك الحق. أحسن الله عليك. فهذه شفاعة أيضا شفاعة العلماء، العلماء لهم شفاعة في الناس، وقد اختلف الناس في هذه، فطرفان ووسط. طرف قالوا الشفاعة جائزة في أي وقت وفي أي أحد، الكافر والمؤمن والمنافق يقولون تجوز الشفاعة، وأيضا تراهم يقولون لا منع بل هي جائزة من أي أحد وفي أي أحد. وهلا أهل التصوف والمعتزلة، والمعتزلة يؤمنون بالشفاعة، يقولون الشفاعة العظمى يقرون بها، الشفاعة العظمى لا شفاعة شفاعة عصاة يوم القيامة، شفاعة الموقف يقرون بها، وإن كان كثير منهم ينكرون ذلك على ما بين صاحبهم. فالصحيح أن نقول بأن الصوفية أيضا يرون الشفاعة المطلقة، لا تحجير الواسع ولا ولا ولا بحث عن الملابس ولا تضييق الأمر، لكن هم يرون بأن الشفاعة بحق تكون للجميع. كان رافع عنكم تفضل. المعتزل الخارج كما قلنا أقروا بشفاعة عرصات يوم القيامة، هي الشفاعة العظمى، ولم يؤمنوا بغيرها، وقالوا عندنا آية تثبت ذلك فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه دلت على أنهم ينظرون بعين عوراء، لأنهم قالوا لو أخذوا بهذه الآية لما لم يأخذوا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لما لا يأخذون بقول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. إذن ومشيئة. والمعتزلة والخوارج استدلوا أيضا بقوله تعالى ربنا إنك لم تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين والأنصار. ووجه الشاهد عندهم أنهم هو في هذه الآية يبين أنهم خالدين في النار، ما يعني ما في شفاعة تشفع لهم. عليكم السلام ورحمة. لما تأخرت في هذا آخر الدرس؟ وتدلوا بقوله تعالى ربنا إنك لم تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين والأنصار. وهم الظالمون، يعني هم يعلمون أنهم هم الظالمون، لكن أصحاب الهوى ما تستطيع أن تضبط لهم قوله. في قوله تعالى كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وذوقوا عذاب الحريق في الآية الأخرى. أما أهل السنة والجماعة على عادتهم أنهم سنة كونية، سنة كونية. فأهل السنة والجماعة هم وصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين الذي أثبت وبين الذي نفى. فهم يثبتون الصفة وينفون بعض الصفات التي جاء الشرع بنفيها، يقرون بها. ولشفاعة من أهل السنة والجماعة يعني لابد من شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، طبعا هنا إذن الله. الثاني رضا، كما قال الله تعالى كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شان إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سواء إذن الكون أو إذن الشرع. إذن شرطان للشفاعة، الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والمشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، جمعه الله في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن وراضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن وراضي له قولا. فلابد من الإذن ولابد من رضا الرحمن، كما قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهناك شفاعات إذا اختل شرط فيها ما تصح، كشفاعة نوح وكشفاعة إبراهيم ردها الله جل وعلا. نوح لما شفع لابنه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ورد الله شفاعة إبراهيم عندما قال إبراهيم لأبي لأستغفرن لك. ورجال قال الله مبينا أنه رد حتى شفاعة إبراهيم. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء من شيء ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك نصير. أما شفع لإبراهيم قال الله تعالى قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء من شيء ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك نصير. رفض الله تعالى، رد الله تعالى شفاعة إبراهيم عليه السلام. ورزاق قال الله تعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الحليم الأول أو في الآية إن إبراهيم الأواه الحليم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قتله عليه قطرة وغبرة، شوف سواد الوجه وانكسار. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبو فاليوم لا أعصي. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال يا إبراهيم ما تحت رجلك؟ فينظر فإذا هو بريخ متلطخ، وهو ذكر الضبع، الضبع الذي كثير الشعر، فكان على هيئة الضبع، جعله الله على هذه الهيئة حتى يزدري إبراهيم عليه السلام. قال فيأخذ بقوامي فيلقى فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار. إذن حتى هذه الشفاعة لم يقبلها الله جل في علاه، فلا بد من الشرطين الإذن والرضا. وأيضا هناك سمات وصفات يقبلها الله تعالى في الشافع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقال أهل السنة والجماعة رضي الله عنك عائشة وقال أهل السنة والجماعة إن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة لأنهم شد شوشوا عليهم ورد عليهم يعني بالنسبة لمسألة صلى الله عليه وسلم مسألة قبول الشفاعة. أجاب أهل السنة عن من نفى الشفاعة قال ما في شفاعة بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين هل أتانا حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما شفاعة احنا ذكرناها في الأسبوع الماضي شفاعة النبي في عمه حالة خاصة بالنبي حتى إبراهيم لم يقبل. هذه كرامة كانت لنبينا لما جاء العباس وقال يا محمد ماذا فعلت لعمك كان يحوطك وينصرك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو على الإحضاء من النار أو يلبس نعلا فيه جمر هذا جمر يصل إلى دماغه اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. وهذا يدل على أن أمر الشفاعة عظيم أمر الشفاعة عظيم عند ربنا الجليل سبحانه وجل في علاه. لذلك طال المقام والكلام على أمر الشفاعة وأن الشفاعة يعني تكون من جعل الله له القبول في الشفاعة كان نبينا محمد الله جعل له الكرامة شفع لجميع الأمة. النبي شفع لعمه وشفع أيضا للمؤمنين من دخل النار بكبيرة أو غيرها شفع أن يخرج من النار يدخل الجنة. والجمع بين الأدلة راح وأعظم الجمع بين الأدلة هو أن تضع الشيء في موضع تقول إذا أذن الله ورضي عن الشافع والمشفوع فله أن يشفع ونؤمل خيرا هذا الذي تقول والغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. لو في أسئلة تفضل أترك لكم دقائق معدودة للأسئلة. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.